بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرون في الأسبوع الماضي قلت لكم إن شاء الله سنتحدث بين الأذان والإقامة عن موضوع المبادرة، لكنني استثنيت، قلت إلا إن حدث أمر يجبرنا على أن نغير الحديث، فحدثت أمور والحمد لله على قضائه وقدره، فاعذرونا لأن القضية أن نربط العلم بالعمل. كان السلف، كان الصحابة رضوان الله عليهم ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فللأحداث التي وقعت اضطرتني هذا اليوم، ولا مجال لي ولا عذر لي إلا أن أقف معها بما يناسب المقام. حاولت أن أجمع بين حديث عن الأحداث التي وقعت وبين موضوع المبادرة، ولكن نظرت أنه يصعب الجمع إلا أن أختزلهما أو أن أختزل أحدهما، ولسنا مستعجلين ولسنا في عجلة من أمرنا، لأن قضية العلم هو أن يتعلم الإنسان وأن لا يكون الوقت سبب للضغط في هذا الجانب، فأسأل الله التوفيق والإعانة. فلذلك حديثي هذا اليوم سيكون عن الأحداث وبالذات عما حدث في يوم الأربعاء من تفجير في مبنى المرور. فأقف وقفات تتناسب مع الحدث وأسأل الله التوفيق والسداد. أقدم مقدمة فأقول إن من أصعب الأمور على نفسي الحديث في مثل هذا الموضوع، خاصة وبخاصة بعد ما رأيت، وقد مر على الحدث الآن 4 أو 5 أيام، ما رأيت وما سمعت من أحاديث في وسائل الإعلام وغيرها بين إفراط وتفريط، تجعل الإنسان حقيقة يخشى من زلة، من زلة القدم ومن زلة اللسان ومن عدم الإنصاف، ولكن نسأل الله التوفيق والسداد، فهو المسدد سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوبنا وعلى ألسنتنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. فما كان من هذا الحديث من خير ومن تسديد فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ وتجاوز أو زلة فهو من نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. أولا أيها الأخوة، مقدمة عن الفتن. لاحظوا الآن كم درس، وفي كل درس يقع أحداث ليس حدثا واحدا، وأصبحت الفتن يرقق بعضها بعضا. ما كان يجري قديما في سنوات يجري الآن في شهر من فتن في داخل بلاد المسلمين وخارجها، وبالذات في بلادنا ما تعودنا على هذه الأحداث. بلاد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فأصبحت الآن الأحداث فيها تتلاحق. نعم وقعت أحداث، لكن أحيانا بال5 أو 10 سنوات يقع حدث عظيم من هذه الأحداث التي أصبحت تقع أحيانا شبه أسبوعيا. وهذا الذي سبق أن تحدثنا فيه أيها الأخوة منذ سنوات، وتحدث فيه العلماء والمشايخ والدعاة عن موضوع الفتن وخطورة الفتن وتلاحقها، وهذا ورد في أحاديث الصحيحة أنها تتكاثر في آخر الزمان وتتلاحق. ولذلك من أهم ما يجب أن نتعلمه هو فقه باب الفتن، وكيف يكون التعامل معها الناس بين إفراط وتفريط في هذا الموضوع، وسيأتي بيان له إن شاء الله. الشاهد أننا الآن أصبح الأمر لزاما علينا، وأنتم جئتم تطلبون العلم، أن يتفقه كل واحد منكم وأن يفقه أهله وتلاميذه وأبنائه في موضوع الفتن وكيف يكون التعامل مع الفتن. الآن إذا أحسوا بخطر على بلد علموهم كيف يتفاعلون معه، الدفاع المدني يعلن أهبة الاستعداد ويعلم الناس كيف يتفاعلون مع الحدث. إذا خشوا من مرض من الأمراض أعلنت وزارة الصحة الاستعدادات وبينت كيف يتعامل الناس مع هذا المرض أو الوباء القادم. فمع وجود هذه الفتن الآن التي أصبحت تتلاحق وكقطع الليل المظلم أصبحت تدعو الحليم حيرانا، لا بد أن نتفقه بتأني، والأمر لا يزال فيه سعة، كيف نتعامل مع هذه الفتن حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. ولأنه في مثل هذه الفتن أيها الأحبة يصبح بعض الناس مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا مدخل لهذه الأحداث. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. الحكم على الحدث، سبق أن تحدثت عن هذا الحدث منذ وقع، يعني في دروسنا هذه، منذ وقع الحادث، أول حادث في العام الماضي، تحدثت وقلت إن هذا ليس من الجهاد وليس من الإصلاح، بل إنه إفساد. بعض الناس أثارهم هذا الكلام. كان في الماضي أول ما بدأ في شيء من الشبه عند بعض الناس، مع أنه والحمد لله أقول عند العلماء، وقد التقيت مع كثير منهم من العلماء الربانيين الذين أحسبهم الله وحسيبهم آتاهم الله علما وحكما وفهما، ما كنا نجد عندهم أي شبهة حتى العام الماضي، حتى التي أول ما بدأت كان الأمر واضحا لا لبس فيه. ولذلك منتدى وملتقى العلماء من أول لقاءاته التي التقى بها، وكانت بعد الأحداث مباشرة، بين خطورة هذا الأمر وأثر هذا الأمر، وأنه ليس من الجهاد ولا شبهة فيه. نعم نحن نعترف أن فيه شبهة عند بعض الناس، وعند بعض الآخرين، بل ربما عند بعض الفاعلين. وقلت أكثر مرة، ليس حديثنا عن الفاعلين، حديثنا الآن عن الحدث وآثار الحدث، ونترك موضوع الفاعلين. من كان منهم حيا فالأمال للقضاء والقضاء يحكم فيه، فلسنا قضاة هنا، ومن كان لقي ربه فأمره إلى الله جل وعلا. ولكن نتحدث عن الفعل، ولا شك أن نقول إن هذا الفعل إفساد في الأرض وليس من الجهاد في شيء، وبغض النظر عن نية الفاعل فنقول هذا جرم وخطأ. لكن بدأ يتطور شيئا فشيئا. أقول أول ما بدأت كانت أحدثت شبهة عند بعض الناس، ثم زاد الأمر شيئا فشيئا، ففوجئنا قبل أسبوعين أو ثلاثة بأحداث الفيحة وما جرى فيها، وذهبت ووقفت على الموقع مباشرة ورأيت عجبا، وسألت الجيران حتى لا تكون شهادتي مأخوذة من مصدر آخر قد يكون غير محايد، رأيت عجبا، رأيت أمرا لا يمت للجهاد في شيء أبدا، تعدي على الناس وعلى حقوقهم وسياراتهم وبيوتهم، لم تكن المسألة فقط من جهة. ثم حدثت الحادثة في القصيم أم سدرة، وكانت أعظم جرما، ثم فوجئنا بحادثة الأمن العام. أنا هنا لا أحدد الحدث، لأنه إلى الآن الجهات المسؤولة لم تعلن عن الفاعل، لم يعلن عن الفاعل. فما دام لم يعلن عن الفاعل فنحن لا نتحدث عن شخص، ولا تقف ما ليس لك به علم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكنني أتحدث عن الفعل بغض النظر عن الفاعل من يكون، هل هو امتداد للأحوال السابقة أو حدثا جديدا أو الفاعل من يكون كائنا من كان. فلذلك يجب أن نكون في دقة في كلامنا، نتحدث أن هذا الفعل منكر وفساد، بل جريمة. وقد صدرت بيانات من العلماء حتى لا أطيل عليكم، ومن أبرز ما صدر بيان وقعه مجموعة من المشايخ، حسب ما هو أمامي الآن، وقعه الشيخ، كل من الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله، الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد العزيز الرازي والشيخ سفر الحوالي والشيخ سلمان العود والشيخ عبد الله محمد التويجري. وهذا البيان منشور في موقع الإسلام بالمسلم، بإمكانكم ترجعون إليه. ولم يرد أن يفتح لمجموع كل من يريد أن يوقع، قصد في هذا البيان ألا يوقع فيه إلا لأن العبرة بالموقع وليست بكثرة التوقيعات. نعم، ليست العبرة بكثرة من يوقعه، ما دام وقعه، لو لم يوقعه إلا واحد من هؤلاء أو اثنان، خاصة مشايخنا الشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي، لكفى. وبينوا بيان جلي ما يتسع المقام لذكره. أنصح الإخوان الذين لم يطلعوا عليه أن يرجعوا لموقع المسلم، فهو منشور في موقع المسلم، ولعله منشور في غيره، بلغني أنه أيضا نشر فيه، لكن أول ما نشر في موقع المسلم، ونشر في موقع الإسلام اليوم، ونشر أظن في الساحات، وبينوا خطورة هذا الأمر وأنه بلاء عظيم، وذكروا عدة أسباب أذكرها باختصار باختصار شديد رؤوس أخرى. فقالوا بعد أن ذكروا مقدمة، وهنا يقول هذا منكر عظيم، فهو جرم شنيع ومنكر عظيم لا يشك من له أدنى بصر بنصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة في تحريمه وجرم فاعله، وذلك من وجوه. انظر إلى العبارات، ولمعلوماتكم حسب اطلاعي على هذا البيان لو تعلمون كيف أعد وكيف قرأه المشايخ وصححوه عبارة عبارة وكلمة كلمة، لأن الأمر ليس سهل، ليس بيان صحفي أو كلام على الهواء مباشرة، هذا كلام له ما بعده. فقالوا هذه العبارات الواضحة، فقالوا وإنما حدث من تفجير في مدينة الرياض ظهر يوم الأربعاء، وما سبقه من تفجيرات وأحداث حصل بسببها إزهاق للأرواح وإضرار بالأنفس والممتلكات العامة والخاصة، فله جرم شنيع ومنكر عظيم لا يشك من له أدنى بصر، لاحظوا من له أدنى بصر بنصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة في تحريمه وجرم فاعله، ومن ذلك من وجوه. واحد، أن هذا العمل ضرب من ضرب الإفساد في الأرض، ثم ذكروا الأدلة على ذلك. ثانيا، أن فيه إزهاقا للأنفس المعصومة بغير حق، وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الاعتداء على النفوس المعصومة، وأيضا وذكروا الأدلة في هذا الجانب. الثالث، فيه إتلاف للأموال المعصومة بغير حق. رابعا، فيه ترويع للمسلمين الآمنين. خامسا، أن فيه حمل الاستلاح على المسلمين. سادسا، أن فيه إيذاء للمسلمين. سابعا، أن في هذه الأعمال تفرقة لصف المسلمين ووحدة كلمتهم. ثم ذكر البيان بعض الأسباب التي حدثت، ودعا المسلمين إلى التوبة النصوح والخروج من المعاصي، وثلاث أسباب ما حدث، وهذا موقع في 3/3/1425، وقلت هو منشور من أراده، بل أنصح بإطلاع الناس عليه. هذا على المستوى الجماعي. أيضا وقفت بالأمس، طلب منا الشيخ محمد الفراج حفظه الله، وتعرفون الشيخ محمد في علمه وفضله ومكاناته، ولا زكي على الله أحدا، أصدر بيان وطلب منا في موقع المسلم أن ننشره بخط يده، وهو الآن معي. قلنا نطبعه، قال لا أنا أريد أن ينشر بخط يدي. فذكر بيان من أفضل ما رأيت من البيانات حقيقة بعد بيان العلماء والمشايخ، وهو أيضا منشور وقف على أسباب دقيقة وجيدة، وبين حرمة هذا العمل، وفيه تفاصيل لا يتسع، لأنه في صفحة في 4 صفحات أو 5 صفحات أمامي الآن، خط بخط يده، ووقعه أيضا كذلك، وهو موجود الآن منشور في موقع المسلم، وقد نشر البارحة. فبإمكان بيان حول تفجير الرياض الحاصل في مقر المرور يوم الأربعاء 2/4 بقلم الفقير العفو رب محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفراج. وكما قلت من المهم الرجوع إلى هذا البيان لأسباب، أولا لكاتبه ومكانة الكاتب وهو الشيخ محمد الفراج حفظه الله، وكذلك لأنه وقف على نقاط نحتاج إليها. وأنصح بأخذ هذا البيان وقراءته على طلاب العلم وعلى الشباب وعلى غيرهم وغيره من البيانات. هذا ليس على سبيل الحصر، صدرت بيانات أخرى من مجموعة من المشايخ، نشر بيان في موقع الإسلام اليوم أيضا لمجموعة من المشايخ وطلاب العلم، ونشرت بيانات فردية وكلمات، لكن أقول لو لم يكن فيها إلا بيان واحد كله يبين أن الأمر يختلف تماما، الأمر عظيم وخطير، فلننتبه لهذا حفظكم الله. أحبتي الكرام، في التفجيرات السابقة خاصة أول ما بدأت، مع أنها تفسر أسباب الحدث ولا تبرره، أقول انتبهوا تفسر أسباب الحدث ولا تبرره، فهذا الحدث الأخير إن كان امتدادا لها، لأن محتاط بهذا الأمر، إن كان امتدادا نعم، لأن الجهة الرسمية إلى الآن لم تعلن عن الفاعل، ونعم أعلن في الأنترنت أن ما يسمى يقول بكتائب الحرمين والحرمان بريء منهما ومن كتائبهم بهذا الاسم أنها مسؤولة، لكن نحن لا نعتمد على الأنترنت، لا نعتمد على الانترنت ولا نعتمد على هذه الأقوال، لكن أقول إن كان امتدادا لها وصحت النسبة فالدليل الحقيقة على أنه أمر عظيم وتطور خطير، مما يجعل الشبه السابقة كلها تتهاوى. أنا صلى معي اليوم واحد من الأخوان وقال لي بس يا فلان المسألة فيها شبه، قلت أي شبه بعد حادث الأمن العام؟ إذا كان حادث الأمن العام فعلا امتداد لما حدث، أي شبه بقيت؟ انتهت الشبه. استهداف وناس مسلمين معصوم الدماء والترويع وما حدث، فما بقي شبهة. قد تقول الشبه موجودة في التفجير الأول في محيا أو الذي قبله، قد توجد شبه، مع أني قلت لكم في قناعتي لأن أمري واضح ليس الدعوة. وتذكرون في رمضان تحدثت في وقد خلت المثلات من قبلهم وهو موجود في الموقع، وقلت لا حجة لهم وليس هناك شبه، لكن يجب أن نعترف أن عندهم هم شبه في الماضي. نعم، ولو لم تكن عند بعض طلاب العلم شبه فهم عندهم شبه، والناس يتفاوتون في هذا الأمر. أما بعد تفجير موضوع المرور لم يبقى شيء اسمه شبه، إنما هو هوى وباطل وإثم وعدوان لا يبرر ما حدث أبدا. ولا أريد أستفصل أكثر، أفصل، هذا دين أيها الأخوان. والله يا أخوان الواحد منا لا يعلم، قد يلقى الله سبحانه وتعالى قبل أن يكمل كلمته. نعم، قد يلقى الله قبل أن يكمل كلمته، فالكلمات كما بدأت في حياتي محسوبة علينا وسيسأل الله عنها. نقوله دينا لا إرضاء لأحد ولا مجاملة لأحد، وأعوذ بالله أن نكون كذلك. لا والله، ما يدري الإنسان ماذا بقي في عمره. إنما أقوله دين وقناعة ومبدأ، فلننتبه لهذا الأمر. فأقول إن ما حدث في تفسير مبنى الأمن العام أو مبنى المرور بعبارة أصح، لأن فرق بين المسألتين وإن كان كلها يعني في معنى واحد، لأن المرور تابع للأمن العام، أقول لم يبقى لهم شبه بعد ذلك، فهو واضح البطلان، واضح أنه جريمة شنعاء بكل المقاييس الشرعية والعقلية والبشرية. يؤذن وأواصل في الحديث إن شاء الله. ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وجاءتني رسالة الآن يقول الأخ عبر الجوال، والواقع يصدقها، أن الفلوجة الآن تقتحم، فإخوانكم بأمس الدعاء. نسأل الله جل وعلا أن يثبت أقدام إخواننا وأن ينصرهم وأن يذل الأمريكان ومن حالفهم وأن يردهم على أعقابهم خاسرين. اللهم ثبت أقدامنا إخواننا، وثبت قلوبهم، وثبت رأيهم ورميهم وسهامهم. اللهم منزل الكتاب ومجل السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين. اللهم دمرهم وأذنتهم يوما كيوم عاد وثمود. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول أيها الأخوة أيضا في وقفات حديثي معكم، خطورة اتباع الهوى واتباع المشتبهات وترك المحكمات. أمامنا نصوص محكمة، نصوص، ثم يأتينا من يقول عندهم شبه. لنفرض أن فيه شبه، كيف تقابل الشبه بالمحكمات؟ قاعدة كبرى من قواعد الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو المحكمات الثابتات. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ما قال كاد أن يقع في الحرام، بل وقع في الحرام. فأقل لو سلمنا جدل أن فيه مشتبهات، لكن عندنا نصوص محكمات، فليس نتبع يتبعون ما تشابه منه كما قال، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نحن إذن لنفرض جدلنا في مشتبهات، دع المشتبهات يا أخي الكريم، وعليك بالمحكمات بالنصوص الثابتة القطعية الواضحة. هذا إن سلمنا أن فيه مشتبهات، ولكن من اتبع هواه ماذا تفعل معه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله السلامة وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ ديننا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن نردهم إلى الحق ردا جميلا. وقفة أخرى، انظروا إلى المفاسد التي جرته هذه الأحداث منذ بدأت، باسم الجهاد تارة، وباسم الإصلاح تارة، وباسم الشبه تارة. من أبرزها انتهاك حرمات الله والتعدي على الضرورات الخمس. اثنين، الإساءة للجهاد والمجاهدين الحقيقيين. ثالثا، التسبب في إيذاء الناس والدعاة والمصلحين والمتدينين. انظروا ماذا يحدث في بعض وسائل الإعلام من إساءة لهؤلاء، ثم تعالوا، الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد. أي مصلحة حققتها هذه الأعمال منذ سنة؟ وأي مفسدة رفعتها هذه؟ بل إن الذي حدث في الحقيقة هو الإساءة للمصالح وتحقيق المفاسد. فالأمر إذن هذا نقول مخالف الشريعة، بل كانت هذه الأحداث سببا لتسلط المنافقين والعلمانيين كما نرى في بعض وسائل الإعلام على الأخيار والطيبين. والتضييق على المؤسسات الدعوية والخيرية كالجمعيات الخيرية وغيرها سهل الأمر. نعم الأمر كان مكتوما، أو الغرب يريد هذا من قبل، حتى قبل هذه الأحداث، ولكن هيئوا لهم الفرصة، ساعدوهم في تحقيق معاربهم. بل يحدث تشويه صورة الإسلام. سبحان الله، لما حدث من عبد الله بن أبي ما حدث وهو كافر، كافر نص الكتاب والسنة، ويأتي من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نقتله؟ قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن عبد الله بن أبي ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأس النفاق، ومن بل في الدرك الأسفل من النار، الذي تولى كبره وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ودينه وبيته وأسرته، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأنهم في نظر الناس أنه من أصحابي، وإن لم يكن كذلك. العالم الآن لما تتحدث عما يحدث في داخل بلادنا، هذا تشويه الحقيقة لهذه البلاد ولأهلها. أين نحن عن النصوص، الدلالات النصوص؟ بل يأتي عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن تقتل والدي فمرني فلأقتله، لأنني والله أخشى أن علم الناس أن ليس هناك أحد أبر من الناس بأبي مني بأبي، وأخاف أن أرى قاتل أبي فأقتله، فأقتله مسلما بكافر. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك ليس كافر؟ قال لا، بل نحسن صحبته، بل نحسن صحبته وهو كافر ومؤذي للمسلمين، وآيات فيه صريحة والأحاديث فيه صريحة، ومع ذلك انظروا لا أحب أن يتحدث الناس. لا نتساهل في هذا الأمر، تشويه صورة الإسلام والمسلمين فيما يحدث، الأمر عظيم أيها الأخوة. إذن ماذا حققت هذه التفجيرات؟ أي مصلحة جنت للإسلام والمسلمين؟ أي شر دفعته هذه؟ والشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وإبطالها، فكيف وهذه مثل التفجيرات جاءت بالمفاسد وأضعفت المصالح وكانت سببا للبلاء في الداخل والخارج. ثم من خلال الأربعة الأيام وما قبلها، ولكن تأكدت وقفاتها في الحديث عن الحدث، والحديث موجه لكم أنتم ولغيركم ممن يستمع هذه الكلمة. أولا وجوب العدل والإنصاف والالتزام منهج الوسطية. يقول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا. بعض الناس الآن يتحدث في الإذاعة والتلفزيون أو بعض القنوات الفضائية أو يكتب في الصحف، مقاييس العدل ضاعت من عنده، أو يكتب في الأنترنت، إما إفراط أو تفريط، إما غلو أو جفا. والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بعض ما يحدث الآن من كتابات في الأنترنت أو مقالات في الصحف أو بعض ما يقال في بعض التلفزيون أو الإذاعة أو القنوات الفضائية، تلحظ بعض الناس أطلق لسانه والعياذ بالله إما على طرف أو طرف، سواء على هذا الطرف أو ذاك، حتى تجد بعض الناس بكل سهولة يكفر. والعجيب أن هؤلاء اللي يكفرون هم الذين يتهمون التكفيرين، وهم يكفرون صراحة ويطلقون أحكام التكفير عيانا جهارا، ويقولون هناك من يكفر وهناك من يكفر. أنتم كفرتم الآن بدون ضوابط، الشريعة فيها ضوابط، الشريعة لها حدود، ولا تقف ما ليس لك به علم. الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض في تساهلهم، ولذلك أقول لا بد انتبهوا لخطورة ما يجري الآن، فيه طرفان ووسط. أسأل الله يجعلني وياكم من الوسط، أي منهج الوسطية، في العدل، في الغضب والرضا، بأن لا نطلق ألسنتها دون حساب، نطلق الأحكام. لا، الأمر عظيم. المسلم إذا قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحد الله ماتي، أن لم يكن الشخص الذي قلت عنه كافر كافر ردت ارتدت إليه، فقد حار عليه. النصوص صريحة في هذا الأمر. فبعض ما يجري الآن محزن ومؤلم من كثير من الأطراف، وقليل من يلتزم منهج العدل والوسط والإنصاف وطرح الموضوع بعقل وبعد عن التعصب والهوى. كل ذلك نحتاج إليه. ولذلك فإنني أوجه رسالتين، رسالة لبعض المتعاطفين مع هؤلاء، وكنت أتصور أنهم بعد حادث الأمن العام قد انتهوا، ولكن مع كل أسف أقول اتقوا الله، اتقوا الله. وجود أسباب، وجود منكرات، كل هذا لا نختلف حوله، وقد تحدثت عنه مرارا منذ سنة ونحن نتحدث عنه، ولا يلزم في كل مناسبة أن نتحدث عنه. أحد الأخوة جاءني ويقول لي لازم في كل محاضرة أو درس تتحدث عن، لا يا أخي لا يلزم، لا يلزم. المهم الكلام يؤخذ بعض مع بعض، فأقول هذا شيء، لكن لا يدفعنا إلى أن نتعاطف مع منكر ظاهر بين جلي لا يختلف فيه عاقلان، فضلا عن أن يكون مسلمين أو عالمين. فحذاري حذاري، لأنه لا يزال البعض لا ينتبه لخطورة ما يقول وتأثير ما يقول، وبخاصة إذا كان الشخص ممن نسمع له، قد يكون مدرس أو رب أسرة أو إمام مسجد أو غير ذلك، قد يقول كلام لا ينتبه لخطورة ما يقول. قد يأتيك ويقول لك أنا لا أؤيد، لكن أحيانا بعد ما لكن هذه قد تفهم خطأ. ورسالة للانتهازيين، ناس ينتهزون هذه الأحداث ليقتاتوا منها. والنفاق موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم وموجود الآن. نسمع كلام الآن في بعض وسائل الإعلام، في بعض المنابر، الحقيقة تتألم أن يقوله من يحسب على أهل الخير فضلا عن أن يكون طالب علم. فحذاري أيضا، كما أحذر الأولين المتعاطفين، أحذر هؤلاء أن يستغلوا الأحداث. وهذا وأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن، قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. فالأحوال الأمر عظيم وجلي، فلننتبه لهؤلاء. أيضا لا بد، لأن يلاحظ وسائل الإعلام اليوم خاصة مع وجود الإنترنت والقنوات الفضائية والإعلام الواسع، أصبح له تأثير على الناس، ولا ندعي أننا لا نتأثر، لكن أقول خطورة التأثر في الوسائل، من الوسائل الإعلامية، وما تبثه من إثارة والانسياق وراء العاطفة بدون تثبت ولا دليل، وإطلاق الأحكام بدون برهان، فلنتق الله جل وعلا. أعطيكم مثال. يوم الخميس سمع أحد الأخوان بأذنه أحد الأشخاص يتحدث في إحدى القنوات ويذكر عن يتحدث عن الأحداث، فقال مثل فلان، فلان قد قتل قبل فترة، أنا سمعت بأذن فلان بشريط موجود له لا يؤيد هذه الأحداث، مات، ذهب إلى ربه، لكن لا يؤيد في هذه الأحداث لا في بلادنا ولا في خارج بلادنا. وهذا الرجل يذكره مثال كنموذج لهؤلاء وكنموذج. من أين أخذ هذا الحكم؟ من وسائل الإعلام. فالأمر سيسألك الله جل وعلا ويقال لك، سيقف أنت وهو أمام الله جل وعلا وسيقول لك الله جل وعلا، قل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين. تقول سمعت في القناة الفضائية وإلا في المجلة الفلانية، والله ما تنفعك. ولذلك أرسل لأحد الأخوة رسالة بالجوال، قال إن أم فلان هذا تدعو على هذا الشخص الذي تكلم. نعم تدعو عليه، لأنه فعلا بهته بدون حق، حتى أن المذيع استدرك جزاه الله خيرا على المقدم، قال له نحب لا نتحدث عن الأشخاص ولا نطلق الأحكام العامة، وهذه تشكر لهذا المقدم جزاه الله خيرا. الأمر ما هو بس هكذا تفتح إذاعة وتسمع الناس يتحدثون، إذاعات، في إذاعات مغرضة، في إذاعات باطلة، فيه قنوات فضائية ضدنا وضد بلادنا وضد عقيدتنا، فليس كل ما تقوله الانترنت نعتبره مصدر من المصادر الصحيحة. تقول بعض الناس من أين لك؟ قال قرأت في الانترنت. ما هو الانترنت؟ فيه الخير والشر، ليس كل ما في الأمر باطل، لأنه إذا كان في الانترنت منسوبا إلى أهله الحمد لله. يعني أعطيكم مثال، فاجأني واحد أرسل لي رسالة قال لي هل صحيح أنك تقول أن هؤلاء مجتهدون؟ قلت أعوذ بالله، فرديت عليه بجوال قلت بل هم مفسدون. فرد عليه قال جزاك الله خير، لأن قناة الحرة، أنا ما أدري قناة الحرة أمريكية، تقول إن فلان يقول إن هؤلاء المفجرين مجتهدين. قلت سبحانك هذا بهتان عظيم، منذ سنة وأنا أكرر أن هذا فساد، لكنني قلت إن هناك من يقول إنهم مجتهدون وخطأته، قلت على سبيل تخطئتي، فقلت أي مجتهد الذي يقول عن هؤلاء إنهم مجتهدون هو مخطئ، حتى لو قال أنا لا أؤيدهم لكنهم مجتهدون. الاجتهاد عبث لكل واحد، لكل غاد أو رائح. وذكرت مثال أن الطب لا يقبل فيه الاجتهاد إلا لأهله، الهندسة لا يقبل فيه الاجتهاد، فكيف بأمور الشريعة الكبرى في الضرورات الخمس يؤتى لأناس ويقال مجتهدون؟ لا والله. فأقول ليس كل ما يبث في بعض الوسائل أو إذاعات نعتبره مصدر موثوق، فهذا جانب أحببت أن أؤكد عليه لخطورته ولكثرة تناقل الناس بعض الأخبار، نعم وهي غير صحيحة، ينقلون أحيانا أخبار أن فلان اعتقل. نعم، كنا في سفر قبل الأسبوع الماضي وتأتينا رسائل جوال عن أحد الأشخاص المعنى أنه اعتقل، وهم طلاب العلم المعروفين وهو موجود بيننا يأكل ويشرب والحمد لله، ولا أعرف ما أدري من أن بث هذا الإشاعة ومن أرسل هذه الرسائل. فلنكون على حذر مما تبثه كثير من وسائل الإعلام ولنتثبت. اسأل، إذا قال لك واحد كذا وكذا قل من أين لك، لا حرج في هذا، دعونا نتعود نعلم الناس التثبت. تأتينا أحيانا الرسائل يقولون بلغنا الخبر فلان هني وصحيح، قل ما أدري، إن لم يثبت عندي يقين ما أدري والله، ولا ينفعنا أن أقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أيضا أيها الأحبة، حفظ اللسان وعدم القول بلا علم أو الفتوى بلا دليل، ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم، ويقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الأخطاء ونحن الآن لنا سنة عدم الدقة في تحديد الأسباب الحقيقية للأحداث، بل التقليل من تأثيرها. في جريدة الشرق الأوسط يوم الخميس كتب أحد الكتاب يقول، ولا أريد ذكر اسمه، قال لا يخرجون علينا المشايخ الآن وطلاب العلم ويقولون السبب المعاصي، ترى نتعبنا من هذا الكلام. نعم، وبلغني أحد الأخوان أن نفس الشخص دخل في مداخلة مع أحد المشايخ على إحدى القنوات وقال نفس الكلام، ولكن رد عليه الشيخ رد قوي جدا. الله سبحانه وتعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا يقول لا تشغلون تقولون سبب المعاصي والآثام والمنكرات التي في البلد، مصادمة للنصوص صراحة، هذا موجود النموذج هذا. ولذلك حقيقة إلى الآن لابد من الدقة في تحديد الأسباب الحقيقية، وتدرس بهدوء وروية واتزان وعدل وبعد عن العاطفة. نعم، ولا نقلل من تأثير المعاصي، لا المعاصي العامة أو الخاصة، لا تقللوا من المعاصي الموجودة في بيوتكم ومن تأثيرها. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم وهو ما كان وقع منه معصية، ومع ذلك لما وقعت من بعض الرماة، ليس من الرماة جميعا، حدث ما حدث من هزيمة في أحد. فلا نقلل من المعاصي الفردية، وأيضا لا نقلل من المعاصي العامة التي مسؤولة عنها الدولة، لا نقلل منها، وجود منكرات، وجود ربا، وجود غيرها من أسباب، فلا بد من تحديد الأسباب بدقة، ويحددها أهلها من العلماء وأولي الأمر وأصحاب الفكر والعقل، وتناقش بهدوء وتبحث عن الأسباب حتى لا تتكرر. مع أنني أقول وأكرر هذا شيء والفعل شيء آخر وجرم ومنكر لا يبرر هذه الأحداث أبدا، قد يفسرها لكنه لا يبررها. أيضا خطورة نقل المعركة إلى غير ميادينها الحقيقية، ويجوب علينا أن نحصر المعركة في الفاعلين فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا ابني، واشهد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. إذا كان الواحد لا يجني على ابنه ولا يجني عليه ابنه، فكيف الآن بسبب هذه الأحمال حملت على بعض الدعاة؟ اليوم في إحدى الصحف يحمل ما حدث بعض الدعاة وطلاب علم عرفوا بسلامة منهجهم واعتدالهم، يحملون ما حدث. فلنتق الله جل وعلا، لا ننقل المعركة عن غير ميادينها الحقيقية. هناك من يحملها دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، هناك من يحملها مناهجنا، هناك من يحملها حتى حلقات تحفيظ القرآن. سبحان الله. وهذا يذكرني لأن أحد السلف دخل سوق أيام العشر من عشر ذي الحجة وهو يكبر، فواحد رآه من السوق قال: هذا مجنون. فالتفت عليه قال: لا يا أخي، هذا دواء الجنون. صحيح، ورد أن التكبير يطفئ النار، يعني عند كما ذكر ابن القيم يطفئ الحراق، فهو يطفئ التكبير، يطفئ الحراق الحسية والمعنوية. نعم، فكما أن هذا الإمام لما سمع الذي يقول هذا مجنون يرفع صوته بالتكبير قال: لا يا أخي، هذا دواء الجنون. فكذلك حلقات التحفيظ، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، مناهجنا، هي التي والله تعالج هذا البلاء، هي والله التي تقضي على أسباب هذا الغلو وهذه الأحداث. فكيف تحمل وتنقل المعركة إلى غير ميادينها الحقيقية؟ أيضا أهمية فصل الثوابت عما يحدث. الجهاد، الولاء والبراء، ما ننال من الولاء والبراء أو من الجهاد بسبب ما يحدث، لا، يجب أن نفصل فصلا واضحا. الجراح الماهر هو الذي يقضي على المرض إذا وجد مرض عند إنسان، وخاصة عافاً الله وإياكم مثل السرطان، بدقة ولا يصيب أي عضو بجانبه. فكذلك واجبنا أن نقضي على هذا البلاء، لكن لا نؤثر الجهاد. لولا الجهاد ماذا تكون الأمة؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تعودوا إلى دينكم. ما بال الجهاد أصبح عرضة للمساومات في أسواق النخاسين. الجهاد ذروة سلام الإسلام بقسميه: جهاد طلب وجهاد دفاع. والذين حتى من بعض المحسوبين على الأخيار يحسبونه جهاد دفاع فقط واهمون ومخطئون. لماذا؟ ما يحتاج تثبتون لنا أن الجهاد جهاد دفاع. الحيوانات، الحشرات بعضها تقر جهاد الدفاع، العقلاء، البشرية كلها تقر جهاد الدفاع. وش ماذا جئتم بجديد إذا قلتم الإسلام فيه جهاد دفاع؟ موجود حتى عند بعض الحشرات، حاول أن تقرب بعض الحشرات، هي ما تأتيك لكن أقرب إليها، حاول ماذا تفعل معك؟ وهي معها حق. ومعروف المثل أنك حتى القط إذا حشرته في الزاوية انظر ماذا يفعل. هذا القط الذي من الطوافين عليكم، وهذا الهادئ احشره في الزاوية انظر ماذا يفعل، يطلع شيء آخر. ثم يثبتون لنا أن ليس في الإسلام إلا جهاد الدفاع. هذا موجود عند البشرية كلها، بل عند الحيوانات وعند الوحوش، بل في الإسلام جهاد طلب بشروطه وضوابطه وقواعده التي ما ترك الأولون للآخرين مجالا للعبث فيه. فلنفصل بين الجهاد الحقيقي في ميادينه الحقيقية كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والفلبين وكشمير، وبين ما يعمل باسم الجهاد والجهاد منه براء. يجب في مثل هذه الأزمات أن نرفع أصواتنا عاليا في تكريس مبدأ الجهاد وأهمية الجهاد، وأنه لا عز للأمة إلا بالجهاد ولا رفعة للأمة إلا بالجهاد. والله ما حاربنا العدو من الشرق والغرب إلا لأن الجهاد رفع في العصور المتأخرة والحمد لله، وإلا لما كانت الأمة نائمة ما بال فيها العدو. ليس مشكلة من العدو أن توجد أرقام من المسلمين، لكن لما يطبق الإسلام ويوجد من يرفع لواء الجهاد الحقيقي في ميادينه الحقيقية كما حدث في أفغانستان وفي البلقان ويحدث في فلسطين ويحدث في العراق ويحدث في الشيشان، هنا الجهاد الذي فعلا أقض مضاجع الأعداء. ولكن صدق الله: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بإذن الله سيرى عدونا على أيدي المجاهدين الحقيقيين في فلسطين والعراق والشيشان وغيرها، سيرون بإذن الله ما يحذرون على أيدي هؤلاء الأبطال. يجب أن نربي الأمة على الجهاد الحقيقي، لكن حذاري حذاري أن تستغل عاطفة الأمة لحبها للجهاد فيعبث باسم الجهاد وتقام معارك في داخل بلاد المسلمين باسم الجهاد. يقول تواترت الروايات، ولا أريد أذكر أسماء، وهم يمشون في الطريق يأخذون بعض السيارات، يقول إخوانك المجاهدين، أي مجاهدين؟ يسيطرون على المال وعلى سيارة الرجل ويطلقون عليه النار، إخوانك المجاهدين. لا والله، لا والله ما نجامل يا أخوان. القضية أيها الأحبة، فالجهاد يجب أن نقل على الخطباء والأئمة أن يبينوا مكانة الجهاد الشرعي، وأن الجهاد قائم حتى يأتي أمر الله بعز عزيز أو ذل ذليل، لكن لا يخلط الجهاد بغيره، لا يساء إلى الجهاد ببعض التصرفات. موضوع الولاء والبراء، موضوع الولاء والبراء أمر عظيم، بل يجب أن يقوى الآن ويركز على موضوع الولاء، لأن الأمة الآن في معركة مع عدوها. الآن لما يحدث وباء في منطقة من المناطق، لما حدث قبل سنة أو سنتين في جيزان بعض الأمراض، استنفرت وزارة الصحة، بل الدولة استنفرت جهودها للقضاء على هذا المرض في منطقة جيزان كما تعلمون، حتى ذهب كبار المسؤولين في الدولة، وهذا واجب وجيد ويشكرون على ذلك. لماذا؟ لأن الوباء وجد. الآن لوجود وباء أعداء الله، يجب أن يركز بقوة على مفهوم الولاء والبراء وضوابط الولاء والبراء، ولا يضيع ولا يضيع هذا مداهنة. فحذاري أن يجنى على الثوابت وعلى أصول الشريعة بسبب مثل هذه الأحداث. خطورة التلبيس على الأمة، هناك ملبسون على الأمة يستغلون الحدث للتستر على الأخطاء أو تبريرها أو التقليل من شأنها وآثارها. والله جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هناك من يلبس على الأمة، فليتق الله هؤلاء وليحذروا من غضب الله وعقابه ووجوب الصدع بالحق وبيان الحق. لا تأخذهم في الله لومة لائم. قد يكون ليس من المناسب أن تتحدث عن هذا الأمر هذا اليوم، لكن تتحدث عنه غدا أو كنت تحدثت عنه بالأمس. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. والحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وآخر ما أقول في هذه النقطة، عفوا، آخر ما أقول، إن عذرت بترك قول بعض الحق فوالله لا عذر لك أن تقول الباطل، إلا لمن أكره، إن عاد فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قد نعذر البعض إذا لم يقولوا بعض الحق، لكن كيف نعذر الذين يقولون الباطل؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سأحاول أن أختصر، واعذروني، الموضوع أكبر وأعظم من هذه القضية، كبرى في حياتنا ومنهج في حياتنا، ونخشى من توالي الفتن. أقول أيضا وجوب الوقوف عند حدود الله ومعرفة أحكام التكليف، وأن لا نتعبد الله إلا بما شرع. جاءني أكثر من واحد، يعني نوع متعاطفين مع الأحداث، ولما قلت لهم هذا منهج خاطئ قالوا طيب نقل مكتوف الأيدي أمام هذه المعاصي، أمام هذه المنكرات، أمام، قلت سبحان الله سبحان الله. هل يجوز لك أن تزيد صلاة المغرب ركعة واحدة؟ قال لا. هل يجوز لك أن تزيد الفجر ركعة واحدة أو أي صلاة؟ قال لا. قلت كذلك، لا تتعدوا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. قالها في الصيام وقالها في الطلاق جل وعلا، فما بالك بما هو أعظم. يا أخوان، شرع الله محدد، واجبنا محدد في الشريعة، ما هو واجب أمام هذه المنكرات، أمام ما يحدث؟ واجبنا ظاهر بين، وقد تحدثت عنه مرارا، فلا عذر لمن يأتي ويقول ماذا أفعل. لقد ساكتين متفرجين، قلت أجل ترفع السلاح؟ سبحان الله، حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. اتقوا الله، لا نتعبد الله إلا بما شرع وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتجنب المشتبهات والزلل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أهمية القيام بنشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أهمية النظر البعيد وعدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة والبعد عن الاندفاع وردود الأفعال، التأكيد على ما قلت في الأسبوع الماضي على قيام العمل المؤسسي وتبني المشاريع التي تفيد الأمة وتحمي بيضتها في الحاضر والمستقبل. لا بد، وقد سرني والله ما سمعته من بعد كلمة الأسبوع الماضي أن جاءني أحد الأخوة قال بعد الدرس مباشرة التقينا مع عدد من الأخوان وهم ما شاء الله من خيار الأخوان علما وفضلا واجتمعت فيهم صفات خيرة كثيرة، قالوا اتفقنا على لقائنا القادم كل منا يقدم مشروع مؤسسي ونختار أفضل مشروع نستطيع أن نقوم به ونعمله. هذا هو العمل الإيجابي. لحقني أحد الشباب أصلحه الله وبارك فيه وسرني سؤاله، قال يا شيخنا في ضيق ويأس مما يحدث. قلت له لأن ما عندك عمل، لو كان عندك عمل كان خف عنك هذا الضيق، ولو شغلت نفسك بطلب العلم. وهو كذلك، هو ما جاء للدرس إلا ليطلب العلم، ولكن أن يكون عند الإنسان عمل مؤسسي يبعد عنه اليأس والقنوط والاستعجال، هذا مشاهد، ويبث في نفسك التفاؤل ويبث في نفسك الروح مع مهما كان يحدث نحدث. فالعمل المؤسسي بعيد النظر نحتاج إليه مع التوازن والاعتدال، فتأثير العمل المستمر على فرد واضح، فهو يبث في نفسه التفاؤل ويمنحه التوازن والاعتدال ويبعد عنه اليأس والقنوط. فأقول لكل واحد منكم، أين مشروعك؟ الدعاء والتوبة النصوح وكثرة الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، مصداقا لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا نقلل من المعاصي العامة أو الخاصة، فالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وأخيرا أختم فأقول سؤال كبير أوجهه لكل واحد، صغير أو كبير، فرد أو مسؤول، عالم أو متعلم، فأقول ما يلي: ماذا فعلنا تجاه هذه الأحداث وقد مر عليها أكثر من سنة؟ كل واحد وجه له هذا السؤال، وأبدأ بنفسي: هل عالجناها بحكمة؟ اثنين: هل قومنا تلك الأساليب؟ ثالثا: هل صححنا أخطاءنا؟ رابعا: هل الذي يجري الآن في بعض وسائل الإعلام يحل المشكلة أو يعقدها؟ هل عدنا إلى الله عودة صادقة وتبنا إليه؟ هل ازددنا تلاحما وتضافرا تجاه هذه المصائب؟ وإن كان والحمد لله ما حدث في هذه الحادثة الأخيرة مع مرارتها فيه أمل لتلاحم الناس واتفاق كلمة أغلبهم على إنكارها واستنكارها ونبذها وعدم التعاطف مع منفذيها مع وجوب العدل والإنصاف كما قلت. إذن فأقول كل واحد منكم يسأل نفسه ويتحمل مسؤوليته أمام الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نفسه وأشغله في نفسه. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين وأعداء هذا الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر أخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الفلوجة وغيرها، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ثبت أقدامهم ورأيهم ورميهم وسهامهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود والنصارى ومن حالفهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم أرنا به يوما كيوم عاد وثمود. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج كرب إخواننا، وفرج عن إخواننا المأسورين في كوبا وفي سجون الظالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعنهم، وأنزل السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم. اللهم أعدهم إلى أهلهم غانمين سالمين مغفورا لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.